Thank you.

sale tu. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا بسم الله وَهَذَا إِنَّهُ سَلْكِ

See you. وقلنا يا سالي تنزل نهار وما ضل يسبحون